يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب صلاة العيدين، المسألة التاسعة بعد الأربعمائة. قال: واتفقوا على أن صلاة العيدين مشروعة. اتفقوا الأئمة الأربعة على أن صلاة العيدين مشروعة. كلمة مشروعة يعني إما واجب وإما مستحب، يعني بدون تحديد، يعني القدر المتفق عليه أنها مشروعة، لكن درجة المشروعية فيها اختلاف. سيأتينا منهم من قال واجب ومنهم من قال مستحب، لكن القدر المشترك أنها مشروعة، يعني ليس حراما ولا مكروها، يعني هو إيه؟ صلاة العيدين مشروعة. والعيد عند أهل اللغة إنما سمي عيدا لاعتياد الناس له في كل حين ومعاودته إياه. ثم إن الفقهاء اختلفوا بعد اتفاقهم على أنها مشروعة، هل هي واجبة؟ فقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان كالجمعة. وقد روي عنه أنها سنة. المشهور عند الحنفية، المعتمد عند الحنفية، أن صلاة العيد فرض على الأعيان كصلاة الجمعة، يعني كل من تجب عليه الجمعة يجب عليه العيد. وقال مالك: والشافعي: هي سنة. وقال أحمد: هي فرض على الكفاية، إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين كالجهاد والصلاة على الجنائز. الفرض على الكفاية يعني هو مآله يقول إلى نفس معنى ما عند الجمهور أنها سنة، يعني على الآحاد، يعني بالنسبة لكل واحد فهي سنة في حقه، له أن يصليها وله أن يصلي. لكن لا بد أن تقام صلاة العيد في البلد، على قول الإمام أحمد أنه لا بد أن أهل البلد يقيمون صلاة العيد ويشهدها طائفة منهم. لو كل أهل البلد لم يقيموا صلاة العيد ولم يحضرها أحد كلهم يأثمون، لكن إذا أقاموا العيد وشهدها بعض المصلين خلاص سقط الإثم عن الباقين. واختلفوا في شرائطها، فقال أبو حنيفة وأحمد: إن من شرطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام، يعني شبهوها بصلاة الجمعة، حتى تقام العيد لابد أن يكونوا مستوطنين في المكان، ما يكون مثلا مخيم كذا، يعني يخيمون فيه لمدة أسبوع ولا كذا وينصرفون، أو ناس مثلا من البدو الرحل يعني ينزلون في مكان فيه مرعى أسبوعا أو شهرا أو كذا ثم ينتقلون عنه إلى غير، لابد أن يكون مكانا يعني هو يقيمون فيه طيلة السنة. ولابد من العدد، عند الإمام أحمد 40 وعند الحنفية يعني يقول 3 ويقول 4 ويقول كذا. وإذن الإمام، لا بد أن يأذن فيها الإمام اللي هو الحاكم، يعني لا بد أن الحاكم هو يأذن في إقامة العيد في هذا المكان، على الرواية التي يقول أحمد فيها باعتبار إذنه في الجمعة. مش أي مسجد تقام فيه الجمعة، لازم تصريح من الدولة أن هذا المسجد يعني مسموح فيه بإقامة الجمعة، أي مكان غير مأذون فيه من الإمام بإقامة الجمعة لا تقام. فالذين يشترطون إذن الإمام في الجمعة، فقال على الرواية التي فيها اشتراط إذن الإمام في الجمعة فيها اشتراط إذن الإمام في العيد. وزاد أبو حنيفة المصر، لابد أن تكون في مصر، ليس يعني في بادية ولا في قرية نائية. وقال مالك والشافعي: كل ذلك ليس بشرط، وأجاز أن يصليها من شاء منفردا من الرجال والنساء. وعن أحمد نحوه. نعم. قال: واتفقوا على أن السنة في صلاة العيدين النداء بقوله: الصلاة جامعة. الصلاة جامعة يعني ليس فيها أذان، يقول الصلاة جامعة يعني أمرهم أن يجتمعوا للصلاة. واتفقوا على أن تكبيرة الإحرام في أولها، صلاة العيد لابد فيها من تكبيرة إحرام في أولها، ثم اختلفوا في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام. فقال أبو حنيفة ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية. أبو حنيفة عنده تكبيرات الزوائد ثلاثة في الأولى وثلاثة في الثانية. وقال مالك وأحمد ست في الأولى وخمس في الثانية، إن الأولى فيها ست. هو طبعا الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كبر، أن النبي الصحابي يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة. بس هنا هل كبر في الأولى سبعا، هل يقصد بها مع تكبيرة الإحرام أو بدون تكبيرة الإحرام؟ فمالك وأحمد يقول سبعا يعني منها تكبيرة الإحرام، فكبر في الأولى سبعا يقول الله أكبر الله أكبر، سبع تكبيرات الأولى الإحرام وست تكبيرات إيه زوائد. الإمام الشافعي وخمس في الثانية غير تكبيرة الرفع من السجود، يعني تكبيرة الرفع من السجود هذه ليست من تكبيرات الخمس في الثانية، فتكبيرة الرفع من السجود الركعة الأولى هذه غير محسوبة، وبعدين يكبر إيه خمسة تكبيرات زوائد في الثانية. وقال الشافعي سبع في الأولى، يعني الأولى فيها سبع تكبيرات زوائد غير تكبيرة الإحرام، يعني يكبر للإحرام ثم يكبر سبع تكبيرات زائدة بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية. الثانية ما فيهاش اختلاف بين الشافعي ومالك وأحمد. قال واتفقوا إلا أبا حنيفة ومالكا على الذكر بين كل تكبيرتين من حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة ومالك بل يوالي بين التكبيرات نسقا. يبقى عندنا إيه، اتفقوا إلا أبو حنيفة ومالكا، هو يعني الأحسن كان يقول يعني اختلفوا، فأبو حنيفة ومالك قالوا يوالي التكبيرات نسقا يعني بدون فاصل من الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا يقول شيئا بينه. الإمام الشافعي وأحمد يستحبون أن يقول الله أكبر، يقول الحمد لله يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الله أكبر يحمد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله أكبر، فيذكر الله بين كل تكبيرة. قال واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة في الركعتين، فقال مالك والشافعي بتقديم التكبيرات على القراءة في الركعتين، وقال أبو حنيفة يوالي بين القراءتين. شوفوا ماذا، أبو حنيفة عنده تكبيرات العيد ثلاثة في الأولى قبل الفاتحة وثلاثة في الثانية بعد السورة، يعني تكون الركعة الأولى يكبر للإحرام ثم ثلاث تكبيرات زوائد ويقرأ الفاتحة والسورة ويركع، لما يقوم للركعة الثانية يقرأ الفاتحة والسورة، وبعدين قبل أن يركع يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين الله أكبر للركوع. لو تصلون مع أخواننا أهل الهند والباكستان تجدون يعني هكذا إيه صلاتهم. اللي ما يعرف هذا، هذه فائدة أن تتعلم يعني فقه المقارنة وتكون منتبها، يعني لو ما تعرف هذا ما يقوم للركعة الثانية ويقول الحمد لله رب العالمين، تحسب أن نسي التكبير وتقول سبحان الله، لا هو هذا مذهبه يعني لا تكبير إلا بعده، وبعدين بعد ما يخلص السورة يقول الله أكبر، لأن الناس ركعة اللي ما يعرف يعني يجي راكع لا يكبر للركوع يكبر للصلاة. ما دليل الأحناف؟ فعل ابن مسعود رضي الله عنه، دليل الحنفية أن هكذا كان ابن مسعود رضي الله عنه والصحابة في الكوفة يصلون كذا. يعني الصواب أن يحمل هذا على أنه اختلاف تنوع، يعني أكيد الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود ومن معه كانوا يصلون هكذا في الكوفة، فبالتأكيد يعني أنهم يعني نقلوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى هكذا مرة وهكذا مرة. طيب قال وعن أحمد روايتان كالمذهبين، أحمد عنه رواية أن التكبير في الثانية بعد السورة ولكن الرواية المشهورة عنه أن التكبيرات الخمس في الثانية أنها قبل الفاتحة كمالك والشافعي. قال واتفقوا على رفع اليدين مع كل تكبيرة إلا مالكا، رفع اليدين مع تكبيرات العيد إلا مالكا، قال يرفعهما في تكبيرة الإحرام فقط. مالك يقول يرفع في الإحرام فقط في إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى كالجماعة. يعني إذن رفع اليدين مع تكبيرات العيد هذا قول الأئمة الثلاثة، هو إحدى الروايتين عن مالك. قال واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون، اللي هو تكبير أدبار الصلوات، يعني أدبار الصلوات مسنون في عيد النحر. ثم اختلفوا في التكبير لعيد الفطر، هل عيد الفطر فيه تكبيرات أدبار الصلوات أو لا؟ فقالوا كلهم يكبر فيه إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يكبر له. وكذلك التكبير في يوم العيد نفسه سيذكر، يعني هنا الكلام إجمالا، التكبير في الأضحى مسنون عند الجميع، وفي الفطر مسنون عند غير أبي حنيفة. متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي التكبير هذا سيأتي تفصيل. قال قلت والصحيح أن التكبير فيه آكد من غيره، يعني الوزير بن هبيرة يقول غريب، يعني أن أبا حنيفة يقول يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر، مع أن تكبير الفطر آكد لقوله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة يعني صيام رمضان، فبمجرد غروب شمس آخر يوم من رمضان يكون الإنسان قد أكمل العدة، فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا هو تكبير عيد الفطر، ولعلكم تشكرون. قال وهو التكبير في الفطر، فقال تكبير الأضحى ليس مذكورا في القرآن ولكن تكبير الفطر مذكور في القرآن، فكان أولى أن يأخذ به أبو حنيفة. قال ثم اختلفوا في ابتدائه وانتهائه، فقال مالك يكبر في يوم الفطر دون ليلته، وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن يخرج الإمام. فالإمام مالك يقول التكبير يعني من إيه في يوم الفطر، يعني من دخول الفجر، يعني يوم الفطر، فإذا معناه أنه لا تكبير يعني بعد صلاة مغرب وعشاء آخر يوم في رمضان، يعني بعد ما غربت الشمس آخر يوم من رمضان، فصلاة المغرب وصلاة العشاء اللي هي صبحها العيد فهذا لا تكبير فيه، وإنما التكبير يبدأ في يوم العيد في النهار يعني من الفجر. وعن الشافعي أقوال ثلاثة في انتهائه، أحدها إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى، والثاني إلى أن يحرم بالصلاة، والثالث إلى أن يفرغ من الصلاة. فأما ابتداؤه فمن حين يرى الهلال، من رؤية الهلال، طبعا إذا كان دخول الشهر إما برؤية الهلال وإما بإتمام العدة، إذا كان يعني غربت الشمس لسه لم يرى الهلال فيعني لا يبدأ التكبير إلا بعد رؤية الهلال، وإذا كان يعني غربت الشمس من يوم 30 يعني فبمجرد غروب الشمس معناه دخل ليلة العيد. فإذا عند الإمام الشافعي بداية التكبير عند رؤية هلال رمضان أو دخول شهر رمضان، عند رؤية هلال العيد أقصد، أو دخول يعني شهر شوال، وانتهاؤه إما عند خروج الإمام إلى المصلى أو عندما يحرم الإمام بالصلاة أو بعد أن يفرغ من الصلاة. وعن أحمد في انتهائه روايتان، إحداهما إذا خرج الإمام، والثانية إذا فرغ الإمام من الخطبتين. وابتداؤه كمذهب الشافعي، يعني يبدأ من غروب شمس آخر ليلة في رمضان. ثم اختلفوا في صفته، فقال أبو حنيفة وأحمد يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرتين فقط، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يطلع هكذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لازم فيها واو في المرة الثانية، وتكبيرتان مع التهليل وتكبيرتان مع التحميد. يشفع التكبير في أوله وآخره، يعني في أوله هي مع التهليل تكبيرتان شفعا، ومع التحميد تكبيرتان شفعا. وقال مالك صفة التكبير أن يقول الله أكبر ثلاثا نسقا حسب، يعني فقط يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا. وروي عنه أن السنة أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عبد الوهاب والشفع في التكبير في أوله وآخره أحب إليه. القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي هذا من كبار أئمة المالكية رحمه الله. فالقاضي عبد الوهاب المالكي يقول الشفع في التكبير في أوله وآخره أحب إلى مالك. وقال الشافعي يكبر ثلاثا نسقا في أوله ويكبر ثلاثا نسقا في آخره، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال قلت ولكل وجه، والأحسن ما قاله الشافعي لأن الثلاث أقل الجمع. المغيرة حبلي لكن قال الأحسن ما قاله الشافعي. قال واختلفوا في التكبير لعيد النحر وأيام التشريق في ابتدائه وانتهائه. نعم. الواو من أول والله أكبر الله أكبر. الواو مع القسم الثاني، يعني يقول الله لو على طريقة الحنبلة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وبعدين يقول والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ممكن نخلي هذه المسألة اللي هي متى يبدأ التكبير في أيام النحر والتشريق إن شاء الله للمحل والمحرم إن شاء الله في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. معلش الجمعة.